لماذا تعرض أمتي عن الخير؟ لماذا تعرض أمتي عن الخير؟ قديما قال بعضهم: دع المكارم لا ترحل برؤيتها، وابعد فإنك أنت الطاعن الكافر. فهل يقال لنا مثل ذلك في هذه الأيام؟ دع المكارم لا ترحل برؤيتها، وابعد فإنك أنت الطاعن الكافر. من أمثلة هذه المكارم العلم النافع الذي يوجد العمل الصالح، علوم الكتاب والسنة، العلم بالوحيين الشريفين المباركين. أيها الناس، قديما كان الناس يتشجعون المتاعب والصعاب، يقطعون الفيافي والانهار، يجوبون ويقطعون الشواطئ والبحار من أجل أن يتعلموا حديثا واحدا من أحاديث النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يرحلون في طلب العلم، واليوم قلما من يحدث الناس عن الرحلة في طلب العلم. نعم، ونحن من هؤلاء قلما من يحدث عن الرحلة في طلب العلم، لأن وسائل العلم اليوم متاحة والعلم قريب منا، ومع ذلك فإن أكثرنا عن هذا الحل في العراق نعرض عن الخير، مع أن العلم هو الذي يصل إلى اليوم، مع أن العلماء هم الذين يأتون اليوم يدخلون بيوتنا ويأتون مساجدنا وشوارعنا وأحيانا وسياراتنا، ومع ذلك فإننا في غاية عام عن هذا الخير معرضون. نسأل الله عز وجل أن يغفر هذا التقصير. عباد الله، رأينا في هذا الأسبوع لا يتفرغ له سؤال، وإن كان بعض إخواننا قد أعجبه هذا العدد من الحضور في هذه الدورة العلمية الصيفية التي نظمها مسجدنا هذا، لكنني والله ما أعجبني ذلك أبدا، لأنني أعلم أن كثيرا ممن تميز دعوة، وإن كنت أعرف أصحاب الأعذار فالغالب في الحقيقة عضوه معه، لكنني أعرف يقينا أن أكثر المتميزين عن هذا الخير لا عذر لهم أبدا، يضيعون الأوقات هكذا، لا يطالب يوم الناس أن يرحلوا إلى العلم، بل العلم قد أتاهم، فلماذا تقصرون؟ رجال وعلماء وأساتذة ودعاة وأئمة لهم ما لم تحت أعين كثير منا في رؤيته من قبل، يأتوننا ويتشجعون الدعاء ويستجيرون لعلهم في الولايات الأخرى ليعلمون ما يذكرون، ويتكلمون في هذا الأسبوع في موضوع من أهمية المكان، في موضوع تأثير هذه البلدة الطيبة المباركة المنونة المسلمة الدنيا، يعلمون ببعض الحقائق التي يجهلها، ببعض العلم الذي أثير حوله شبهات كبيرة. ومع ذلك المصدر فلنحفظ أن الناس في مستقبل أيامنا من أن تكون من هؤلاء المعلمين الذين ذكرهم النبي تاليا في حديث عظيم، يوم جاءه صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس العلم ثلاثة مرات، أما أحد هؤلاء الثلاثة فوجد فرصة في مجلس فجلس وسد تلك الفرصة، وأما الآخر فجلس حيث بدأ في المجلس، وأما الثالث فوضع هنيهة الكبرى. لما انقضى مجلسه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الأسباب الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله قبيله الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. أنا أخاف أن أقول من هؤلاء المعلمين الذين يعرضون عن الفكر الحكيم، عن علوم الكتاب والسنة، عن ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأما الثالث فأعرض الله عنه.